بطني يمتلى مرة، ولكن بالي حاجة أخيرة، لازم أجرب لي حاجة أخيرة عشان خلاص كذا بطني يفلل صح. يا أخي أنا يوم أني كنت في اليابان كنت أشوف في الحي الكوري حاطين البطاطس المشهورة جدا، واضح أن البطاطس هذه طويلة مرة، يجيك حبات ورا بعض كذا كثيرة مرة، واضح أنها مشهورة في كوريا، لو مي مشهورة ما حطوها في الحي الكوري في اليابان. فخلنا ندورها، إذا حصلناها هنا يا أصدقائي بناكلها بنجربها، اللي هي البطاطس اللي تجيك حبات طويلة مرة. خلنا نشوف إن شاء الله نحصلها إن شاء الله. كأني لمحتها هناك يا شباب، لأن شفت في ناس معهم البطاطس فكأني لمحتها هنا. إي والله الظاهر أنها هي، شوف شلون هذه طويلة مرة.